نكمل القراءة من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي. وجوب التمذهب بالنسبة للعامي. فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب ذلك بالنسبة للعامي وجهين لأصحاب أحمد ووجهين لأصحاب الشافعي، وذكر أن الجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك. قال رحمه الله: وأصل هذه المسألة أن العامية هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك، والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزماً له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. واختار رحمه الله عدم الوجوب، وأن العامية يستفتي من اتفق، فقال: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلاً منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئاً، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منه شيئاً. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابع التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن أمير حاج في شرحه على التحرير للكمال بن الهمام: وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك، يعني الالتزام بمذهب معين، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، إنما المذهب يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا حنفي أو شافعي أو وغير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد القول، يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه في العلم والمعرفة والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة إمامه وعلمه بطريقته، فكيف يصح الانتساب إليه إلا بالدعوة المجردة والقول الفارغ عن المعنى؟ ومن هنا اشتهر قول العلماء: العامي لا مذهب له، وإن مذهبه مذهب مفتيه. ولا ريب أن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب على المقلد التمذهب بمذهب معين، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب إمام معين من المجتهدين، فيأخذ كل ما يقرره ويرد غيره، إذ ليس هذا المنصب لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل الناس من بعده يؤخذ من قوله ويترك. وإنما أوردنا هذه المسألة بين المتغيرات لأنه قد تطرأ ظروف عملية تحتم الأخذ بالقول المرجوح في هذه المسألة، وذلك عندما تسيطر العلمانية ويفتح دعاتها باباً إلى التفلت من الدين باسم الدين، وإلى التحلل من التكاليف الشرعية باسم التجديد والاستنارة ونحوه، فيجمعون شواذ الأقوال وزلات العلماء ويطيرون بها كل مطير، ويدعون الاجتهاد والإحياء والعمل بالدليل وعدم التقليد، فيضلون ويضلون. ولعل هذا يفسر لنا سر إلزام الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية العلماء كافة في المملكة بالفتوى على المذهب الحنبلي وتشدده في ذلك، وهو العالم المتبع، فلعله استشعر ببصيرته مثل هذه المستجدات، فأراد أن يسد بذلك الذريعة إلى العبث في الدين، وأن يقطع به السبيل على أمثال هؤلاء المارقين المبطلين، والله أعلم. إفراد مرتبة طلبة العلم وأصحاب القدرة على فهم الأدلة ممن لم يبلغوا مبلغ الاستقلال بالنظر باسم الأتباع، تمييز لها عن مرتبة الاجتهاد التي لم يرتفعوا إليها، ومرتبة العامية البحتة التي لم يهبطوا إليها. فقد ورد في كلام ابن عبد البر وابن خويزمنداد ما يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين التقليد والاتباع. التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه. وقال أبو عبد الله ابن خويزمنداد: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في دين الله مسوغ والتقليد ممنوع. والذي يتأمل في عبارات شيخ الإسلام لا يكاد يجد أثراً لهذا التفريق، فهو يقول بعد أن ذكر الخلاف في أهل الكتاب الذين تؤكل ذبائحهم، وأنه لا يشترط في أحدهم أن يكون حده ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل، يقول: وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم، فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته، فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون. ومن تأمل كلامه رحمه الله وجده يقابل بين فريقين اثنين لا غير: العلماء المجتهدين والعوام المقلدين، ويعتبر الإحاطة بقول عالم واحد وحجته لا تخرج الشخص من دائرة العوام المقلدين، ولم يخصه بتسمية خاصة. وقد سئل عن الفرق بين الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع، فسلك في إجابته التقليد والاتباع في نسق واحد ولم يفرق بينهما، فقال في أول إجابته: أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، إلى أن قال: فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى، إما للعادة والنسب كاتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابرة والسادة والمتكبرين، ثم يجمل القول فيهما في النهاية فيقول: الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض، منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة أصولها وفروعها على كل أحد، ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحد، وهذا في الأصول والفروع، وخيار الأمور أواسطها. فقد جعلهما قسمين: الاستدلال والتقليد. فأجمل الاجتهاد والاستدلال في قسم، وأجمل التقليد والاتباع في قسم، ولا يخفى أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. مبادرة المقصر إلى الالتزام بالدليل وتقديمه على الالتزام بالمذهب. فمن الناس من يرى ضرورة المبادرة إلى العمل بالحديث واطراح ما خالفه من أقوال أهل العلم بمجرد ثبوت الحديث، لما في ذلك من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو حقيقة التكليف، والاقتداء بأهل العلم الذين نصوا على اطراح أقوالهم عندما تظهر معارضتها للسنة، ولا يعارض الآخرون في أصل هذه المسألة لارتباطها بعقد الإيمان، فقد اتفق المسلمون أجمعون على أن من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً من الدين صح عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر به بلا تأول ولا شبهة، فهو كافر بإجماع المسلمين. وإن عرف أن الدليل في مسألة ما على خلاف ما ذكره بعض أهل العلم فيها، فلا يحل له أن يترك الدليل تعلقا باجتهاد تبين خطأه، ولكن المنازعة في مدى هذه المعرفة، لأن المعرفة المعتبرة في هذا المقام هي التي يغلب على الظن معها حصول المقتضى وعدم المانع، وهذه عملية اجتهادية لا مدخل فيها للعامة ولا لأشباه العامة، ولا تكون المقابلة في هذه الحالة بين عبارة المذهب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين فقه من ساق هذا الدليل الجزئي المعارض بالسنة وفقه صاحب المذهب بها. ويتساءلون كيف نترك الفتوى التي قال بها أهل الاجتهاد بناء على النظر المعتبر في جملة النصوص والآثار إلى حديث جزئي قد يكون منسوخا أو مقيدا أو مؤولا أو نحوه. ويؤكدون أن هذا ليس من شأن العوام، وإنما هو لمن بلغ مرتبة النظر والاستدلال، والمسألة في هذا الإطار ما لم تبلغ مبلغ التعصب وتفضي إلى التشاحن وفساد ذات البين فهي في محل الاجتهاد.